شهر رمضان نقول أولا الأمر في السياق مشروع في كل إيش وقت إلا أن يأتي دليل يدل على عدم المشروعية. ورمضان شهر عبادة، رمضان شهر عبادة ومندوب إلى العبادات فيه، فالقصد للعمرة في رمضان هو على الترتيب الشرعي آتي على الوجه الصحيح، هذا لو لم يرد فيه شيء. فكيف جاء في الصحيح وغيره حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي قال لها ما منعك ان تكوني حججت معنا؟ قالت يا رسول الله ناضحا كان لابي فلان تعني زوجها حجه وابنه على احدهما والاخر يسقي عليهم الامناء، فقال يا امتنا عمره في رمضان تقضي حجه او قال حجه معي. فهذا حديث كافي في ايش؟ في تحقيق المشروعيه. والا اصل المشروعيه ان العمره ماذا؟ مشروعه في كل وقت. من الصيام مشروع في كل وقت الا ان ياتي دليل. الصلاه مشروعه في كل وقت الا ان ياتي دليل. الحج هو الذي مؤقت، الحج اشهر معلومه، صيام رمضان مؤقت في شهر رمضان، لكن الصيام المطلق الصلوات الخمس مؤقتة، لكن الصلاة المطلقة مطلقة إلا أن ينهى عن ساعات معينة تبقى في هذه الحكمة بالغام الأولية. فعليه العمرة في رمضان هي على أصل المشروعية، ومن ينهى عنها أو يشكل عليها لا ليس لديه من التهيئة شيء البتة. كيف هو قد ورد إيش؟ هذا الحديث الصحيح وقول النبي لهذه المرأة عمرة في رمضان تقضي حجها.